يا شيخ أحسن الله إليك، والدتي جاها مرض في عام 1419 وفي رمضان قبل رمضان، ولا صامت شهر رمضان كله، وطول مع هالمرض تقريبا إلى 1420 اللي هو رمضان 1420 قبله بأيام برضه، وعانها الله وصامت اللي هو رمضان 1420. ما حكم رمضان 1419 اللي ما صامت واللي كانت في المرض؟ تقدر تقضيها وما تقدر حاليا يعني بين وبين، ممكن وممكن ولو يوم مرة يوم، إذا كانت تقدر يا شيخ يعني لو ثلاثة أيام يومين لحد ما ينتهي يلزمها أنت. جزاك الله خير يا شيخ.